قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. لما ساق المصنف رحمه الله أثر عائشة السابق وهو قولها: ولا اعتكاف إلا بصوم، أعقوه بعد ذلك بقول ابن عباس وهو أنه لا يشترط في الاعتكاف صوما، فقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. قول أول أنه يشترط في الاعتكاف الصيام، وهذا قول المالكية، وقيد المالكية بذلك صوم الواجب دون صوم النافلة. يعني ما يصح للإنسان يعتكف مثلا في صيام ستة من شوال أو في صيام يوم الاثنين وهكذا. ودليلهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان، وإلى هذا القول ذهب ابن القيم وشيخ الإسلام وأنه لا اعتكاف إلا بصوم. والقول الثاني وهو قول الحنابلة والشافعية أنه لا يشترط في الاعتكاف صوم، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال فلم يصم، ولأن الاعتكاف سنة ولم يأتي نص بوجوب أن يكون زمنه في رمضان. فقد أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. فلم يأمره بأن يكون اعتكافه في حال صوم. ومن أدلته أيضا قول ابن عباس هذا: ليس على المعتكف صوم إلا يجعله على نفسه، يعني إلا إذا قال، إلا إذا نذر بأن يكون اعتكافه في صوم، أما إذا لم ينذر فلا يشترط أن يكون اعتكافه في صوم. وهذا هو القول الراجح أنه لا يشترط الصوم في الاعتكاف لأنه عبادة مستقلة، والله قال: وأنتم عاكفون في المساجد، ولم يقيد بصوم. وعن ابن عمر رضي الله عنهم. قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان تحريم صوم يومي العيدين، وهذا النهي للتحريم، وهذا باتفاق أهل العلم، ومن صامهما يجب عليه أن يفطرهما. وفي صحيح مسلم: لا يصلح صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. قول بسعيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النهي هذا يقتضي التحريم عن صوم يومين، يعني صوم يومين في السنة وهما يوم الفطر، ونهى عن صوم يوم الفطر ليفصل بين عبادة صيام شهر رمضان وبين ما بعده لئلا يغلى في الصوم فيصام أكثر من شهر، وليكون فيه فرحة بإتمام تلك العبادة وهي عبادة صوم شهر رمضان. قال: ويوم الأضحى لا يجوز أن يصام أيضا لأنه يوم أكل وشرب، فالله عز وجل شرع في الذبح النسك والهدي، والله يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبه فكلوا منها. فيجب أن يفطر في يوم الأضحى كذلك. قال: متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. قال: وعن نشيبة الهذلي، ليس له حديث في صحيح مسلم إلا هذا. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد أيام عيد الأضحى، وهي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. أيام التشريق سميت بأيام التشريق لأنه في السابق كانوا يشرقون يعني يشرحون اللحم ويضعونه في الشمس، يضعون عليه ملحا ليمكث أطول مدة، فلم يكن لديهم هناك ما يحفظ اللحم إلا بهذه الطريقة، فكانوا يشرقون في هذه الأيام الثلاثة، يعني يجمعون اللحم في هذه الأيام الثلاثة لأيام المستقبل بالتشريق، فسميت أيام التشريق. وأيام التشريق هذه تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر، إذا أذن المغرب اليوم الثالث عشر تنتهي أيام التشريق. قال: أيام التشريق أيام أكل يؤكل منها مثل ما قال الله فكلوا منها، أيام أكل وشرب. قال: وذكر لله، يعني هذا الأمر يغفل عنه كثير من الناس، وهو أنهم يفرحون بعيدهم لكن لا يكثرون من ذكر الله عز وجل ومن شكره على تلك النعمة التي بلغوا إياها، وهي إدراك أعظم يوم في السنة وهو يوم العيد يوم الأضحى. وكلما ذكر العبد ربه في قناة فيصل الصفر تقدم باب الاعتكاف وقيام رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الاعتكاف وقيام الليل. باب الاعتكاف، الأصل الاعتكاف هو المكث في مكان، قال سبحانه: وأنتم عاكفون في المساجد، وقال عز وجل: يعكفون على أصنام لهم، يعني يمكثون عندها طول اللبث. والاعتكاف شرعا هو لزوم مسجد جمعة تعبدا لله عز وجل، على تفصيل فيه هل يلزم منه أن يكون في هل يكون يشترط فيه أن يكون معه صيام أم لا. والاعتكاف سنة عظيمة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يلازم التعبد في شهر رمضان، حتى قبل نزول الوحي عليه كان يتحنث يعني يتعبد في غار حراء، ونزل عليه الوحي وهو يتعبد. ففي حال الاختلاء مع الله عز وجل بالتعبد يقرب المرء من ربه، لذلك نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في حال قربه من الله عز وجل. والدين لا رهبانية فيه، وإنما عمل وعبادة ودعوة وعلم، لكن يحبس المرء نفسه عدة أيام في أيام فاضلة في السنة للاختلاء بنفسه بالإكثار من التعبد من تلاوة القرآن والذكر والصلاة ونحو ذلك. ومع فضيلة الاعتكاف لا أعلم أن فيه دليل صحيح يبين فضل الاعتكاف، ولا يلزم هذا في فضيلته، فقد تكون لك أعمال فاضلة وليس فيها ذكر الفضيلة، مثل الطواف نافلة حول الكعبة، هذا فضل عظيم وليس فيه حديث صحيح. ولا يلزم من عدم ذكر حديث أن العبادة ليست فاضلة، بل هي عبادة فاضلة، بل كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن نساء يعتكفن في المسجد. قال: وقيام الليل، والمراد المصنف رحمه الله بقيام الليل هنا أي قيام الليل في رمضان. وقيام الليل والصلاة في الليل تسمى قياما، قال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقال سبحانه: ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل، ويسمى أيضا تهجدا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ويسمى أيضا تراويح، وهذا راجع للغة والعرف، فبين كل تسليمتين أو تسليمة يتروحون يعني يستريحون ليتقووا إلى الصلاة التي بعدها. والمصنف رحمه الله ذكر هنا حديث أبي هريرة وحديث عائشة، وهما خاصان بقيام الليل ثم بعد في الاعتكاف، لذلك قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا الحديث ساق المصنف لبيان فضل صلاة الليل في رمضان، وأن الفضل في ذلك مغفرة الذنوب، وهذا فضل كبير، والمقصود بالذنوب هنا هي صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، قال سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي صحيح مسلم: ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال: من قام رمضان، والمراد بالقيام هنا في الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بصحابته في اليوم الأول والثاني في صحيح مسلم، قالوا في اليوم الثالث أو الرابع، يعني صلى بصحابته في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع فلم يخرج عليهم، فقال إنه لم يخفى علي صنيعكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم، لذلك ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل: هل التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: نعم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بصحابته. وفي صحيح مسلم قال: حتى غص بهم المسجد، يعني امتلأ المسجد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته في رمضان. من قام رمضان إيمانا، يعني وهو مؤمن ليس منافق، وإيمانا أيضا بشرعيتها وفضيلتها، يعني راجيا ثواب الله عز وجل مؤمنا بذلك إيمانا، واحتسابا أي محتسب الأجر على الله، لم يفعل ذلك لا رياء ولا سمعة، وإنما يريد الثواب من الله عز وجل، الجزاء له وغفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا كان في المسجد أكثر من إمام يصلي به فلا يكتب له قيام حتى تقضى الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من صلى من يوم النسائي وابن ماجه القزويني، وقد ألف الشيخ محمد أشرف سنده المتوفى سنة 73 و300 للهجرة رسالة أوضح فيها ما يتعلق بهذا الموضوع، سماها أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان. انتهى. ثم هذا الأولويات. نعم، يقول هذا يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق ببيان هذا الحديث، وأن يعني رأس الكفر في المشرق، وأنه من جهة المشرق، وقد جاء ذلك واضحا جليا فيما جاء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي فيها بيان ما حصل في زمن صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يحصل في آخر الزمان، وما يكون بين ذلك، يعني بين ما كان في زمنه وبين آخر الزمان الذي يعني يكون في خروج الدجال من تلك الجهة، يعني فإنها خرج كثير من البدع يعني من تلك الجهة. فهذه هو المطابق، أو هذا هو الموافق لهذا المعنى الذي يعني الذي جاء في الحديث، وليس المقصود به نجد التي هي اليمامة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وأمدكم الله بالصحة والعافية، آمين. جاءت أسئلة عن الاستمرار، أنها هل الوصف أنهم أرق قلوبا هل هذا يفيد الاستمرار أم أنه كان في ذكر بعض أهل العلم و الذي نقله النووي عن أبي عمرو بن الصلاح، لأنه لخص كلامه في ذلك، وذكر أن هذا إنما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ووعيد زمنه، مثل ما حصل من أويس القرني الذي جاء يعني جاء من اليمن في زمن عمر رضي الله عنه في طريقه إلى قتال يعني في جهة العراق وجهة الفرس، وكان يأتي مع أمداد أهل اليمن، فذكر النووي أن هذا كان في زمانه عليه الصلاة والسلام، وأنه خاص في زمانه، ولا أعلم عن شيء واضح في اختصاصه في هذا، فإنه كما حصل ذلك في ذلك الزمان فإنه لا يمنع أن يكون في الأزمان المتأخرة من يكون على تلك الصفة. وكما هو معلوم لا يعني ذلك أن حصول السلامة لتلك المناطق التي وصفت بالسلامة، وإنما يعني أن فيها خير كثير، أن فيها خير كثير، ولا يعني ذلك الاختصاص. ولهذا جاء كما في الحديث الآخر، يعني الذي جاء ذكره لليمن جاء ذكره للحجاز، جاء ذكره للحجاز. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل الوصف بأنهم أرق قلوبا هل لأن السبب في ذلك أن النصارى كانوا يسكنون أنهم كانوا يسكنونها؟ ما يبدو في هذا، أقول ما يبدو ذلك أن هذا من النصارى، واليمن كما هو معلوم فيه اليهود اللي هم من أشد الناس، الذين هم من أشد الناس وأقسى الناس، والذين هم مثل المشركين، لا يعني ذلك أنه حصل من ذلك من النصارى، وإنما حصل هذا من الله عز وجل أن جعل فيهم يعني هذه الصفات، أو في كثير منهم هذه الصفات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أن عنده حساب على الإنترنت ويشتري سيارات بهذا الحساب، قال وهناك بعض الأشخاص يأتون ويشترون منه ولكنهم يغشون في البيع، فهل يسمح لهم بالشراء؟ يغشون في البيع؟ نعم، يغشون غيرهم في البيع إذا اشتروا منه، يعني إذا أرادوا أن يبيعوا لغيرهم فإنهم يغشون، فهل يسمح لهم بالشراء عن طريقه؟ وش علمه بأن هؤلاء يشترون يغشون؟ يعني هو الآن عنده بضاعة ويبيعها على من يشتريها، ومن يشتريها يعني ليس هو مسؤول عنها ومتابع له انه يغش الله يغش, يعني يبي على على على من يبي عليه. وكونه يحصل منه شيء يعني او بعض الناس يحصل شيء يعني لا ليس لا ليس, لا ليس هذا يعني واضح بان ان ان ان, أن هذا يغش وهذا ما يغش, وانما يعني يبيع على ما يشتري منه, ومن غش يغشه على نفسه ولا يصيب يعني او يصير لهذا الشخص يعني نصيب من غشه, بل غشه على نفسه. ويسأل ايضا عن البيع والشراء من خلال الانترنت, يعني يكون فيه عرض ولكن عند الاتفاق, يعني يكون فيه يعني الاتفاق الشرعي الذي يكون بين الطرفين, والانترنت انما يتخذ وسيله لمعرفه البضاعه التي عند فلان حتى ياتي اليه ويتم الشراء ويعني الاتفاق بينه وبينه. يعني اذا استعمل الانترنت في الوسيله فان هذا شيء واضح ولا اشكال فيه ولا باس به, ولكن البيع والشراء انما يكون بالاتفاق وحصول التلاقي او حصول توكيل اذا لم يكن يمكن التلاقي, بان يوكل احد في البلد الذي فيه صاحب البضاعه حتى يشتريها ويستلمها ويسلم قيمتها. هذا يسأل يقول في رواية في الحديث والفخر والرياء في الفدادين, ها الرياء يقول لأن الرياء يكون في العبادة. لا الرياء, الرياء يعني الفخر, لأن يعني بعض الناس يرائي يعني يظهر مظهر يعني الرياء فخر فيكون من جنس العائل المستكبر يعني الذي يعني عنده ليس عنده أسباب ليس عنده أسباب الفخر وأسباب يعني الخيلاء, ولكن يعني عنده طبع وعنده يعني في قلبه وصف سيء يعني أنه يعني يظهر يعني بخلاف حاله يظهر بخلاف حاله. ولهذا الرسول عليه السلام ذكر ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال يعني ذكر منهم ال ال ال العائل المستكبر وملك كذاب وشيمط زاني, وشيمط زاني لأن الزنا إنما يكون يعني ما عنده قوة عنده, لكن هذا الذي هو شيبة ومع ذلك يعني يقدم على الزنا مع أن أسبابه يعني التي تقتضيه يعني ليست عنده, ولكن لسوء في قلبه ولخبث في قلبه جعله يتصل بهذا. وكذلك العائل المستكبر, لأن الاستكبار يكون في الغالب مع المال ومع يعني الشرف ومع كذا, فإذا كان عائل وفقير ولكن عنده الاستكبار يعني ما عنده أسباب الاستكبار, لكن هذا يدل على خبث في القلب. وملك كذاب يعني ما يحتاج, لأن يعني الملك ما يخشى من أحد لا يكذب. أحسن الله إليكم. هذا سائل أو بعض الأسئلة جاءت عن هل هناك ذم من يرعى الإبل؟ هل هناك إيش؟ ذم, هل هذه الأحاديث يستفاد منها ذم من رعى الإبل؟ لا يعني ذلك أن الناس ما يشتغلوا في الإبل, ولكن هذا بيان لحالهم, أقول هذا بيان لحالهم وأنهم يعني يكون عندهم غلظ لتعاملهم معها لتعاملهم معها. والإنسان إذا يعني حصل الإبل واستعملها في طاعة الله ولم تؤثر عليه لا يضره ذلك, مثل ما حصل للصحابة مثل يعني عثمان وعبد الرحمن بن عوف الذين عندهم المال وكانوا يعني يجهزون الإبل بأقتابها وأحلاسها وما إلى ذلك للجهاد في سبيل الله. فيعني مثل أولئك الذين يعني لا تؤثر فيهم غلظا وقساوة في القلوب يعني وإنما يستعملونها في طاعة الله ولا يؤثر ذلك عليهم, فهؤلاء محمودون. وأما من صار في نفسه شيء من الخيلة أو إقدام أو يعني رغبة أو شهوة فهذا لا شك أنه مذموم. الناس يتفاوتون, منهم من يكون صاحب إبل وفيه خير كثير وفيه من يكون صاحب إبل وفيه شرك إبل. أحسن الله إليكم. هذا يقول: امرأة مات عنها زوجها وهي الآن في العدة وتسأل عن حكم تغيير شعر رأسها بالحنة ونحوها لوجود الشيب. إيش؟ لوجود الشيب بالحناء ونحوه. لا تستعمل الحنة، أقول لا تستعمل الحنة ولا تستعمل الزينة ولا كل شيء فيه زينة تبتعد عنه. يقول: وهل لها أن والحنة مما تجمل به النساء. وهل لها أن تبخر بيتها بشيء من البخور وهي ما زالت في العدة؟ يعني إذا كان البيت يعني فيه يعني أشياء يعني روائح كريهة وتضعها، يعني إذا بخرته لا بأس، لكن لا تقربه ولا يكون في جسدها أو في يعني ثيابها. أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أضعف قلوبا أنه ذم لهم لأنهم سريع التأثر. ليس هذا ذم، هو جاء في مدح، كل حديث جاء في مدح ما جاء في ذم، وإنما يقصد يعني أن ما عندهم يعني قلوبهم يعني قسوة فيها، وإنما فيها يعني رقة وفيها ضعف، يعني ليست يعني مو ضعف إيمان، ضعف يعني في اللين، مقصود به اللين وسرعة التأثر والاعتبار وحصول الاتعاظ يعني من الشيء الذي يصل إليها مما فيه تأثير ومما فيه عظة وفيه عبرة. هذا يقول: سلمكم الله، هل يؤخذ من الأحاديث أثر الخلطة السيئة على الإنسان فيقاس على ذلك خلطة سيء الأخلاق؟ نعم، لا شك، يعني الخلطة هو المقارن، يعني يقتدي بقرينه، فيعني كون الإنسان يعني يكون مع الإبل التي فيها غلظ وفيها شدة ويكتسب شيئا من صفاتها، يعني لا شك أنه يعني من كان كذلك من الناس يعني فيه صفات ذميمة فإن مخالطته تؤثر، يعني تؤثر على على على من يخالطه، فلا شك أن هذا فيه يعني إشارة إلى أن المخالطة إنما تكون في من يفيد وفي من لا يحصل بمخالطته ضرر. هذا يسأل يقول: أن في إيطاليا يوجد خبز التوست يعالج بالكحول لكي يمنع تكاثر البكتيريا، فما حكم الشرع؟ والله إذا كان في شيء يعني يصير مع شيء محرم وهذا شيء محقق لا يجوز استعماله. هذا السائل يقول: إذا كان الشخص إذا جاء نعم هذا يقول: فهمت من خلال الحديث أن مرابط الإبل نجسة، هل فهمي هذا صحيح؟ أنا أجبت على هذا، أنا قلت أن مرابط الإبل التي معاطن الإبل مرابط الغنم كلها طاهرة، لأن الإبل أبوالها طاهرة وأرواثها طاهرة، والغنم أرواثها طاهرة وأبوالها طاهرة، وإنما جاء الفرق بينها في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، لأن الإنسان إذا صلى في معاطنها فإنها لو حصل لها جفال ونفار تهلك من حولها، فهذا هو السبب. وأما الغنم يعني فالصلاة فيها إذا حصل إبل شيء ما تؤثر على من يصلي، فإذا القضية ليست نجاسة، فكل من الإبل والبقر والإبل والغنم أبوالها طاهرة وأرواثها طاهرة، وكل ما يؤكل لحمه من الدواب ومن الطيور فإن يعني روثه وما يحصل منه فإنه يكون طاهرا لا يكون نجسا، يعني ذرف الطير مثل الحمام إذا وضع على على على على ثوب الإنسان ما يقال النجس طاهر بس إنه قذر يعني مثل المخاط مثل مخاط المخاط ليس بنجس ولكنه قذر يعني فلا يترك الإنسان القدارة يعني على نفسه ولكن من حيث الصلاة لو صلى وفيه يعني هذه ذرف الطير أو كان يعني بول المواشي من الإبل والبقر والغنم وكل ما يؤكل لحمه فإن ذلك لا يؤثر. هذا يقول هل من نبز أو هل من نظير نبز أهل الباطل أهل السنة والتوحيد بقولهم الوهابية ما يفعله بعض المتحزبة بإطلاق لفظ الجامية لتقرير أصول السمع والطاعة من أهل السنة؟ كل ما يعني عرف عن أهل السنة يعني كلما عرف أناس من أهل السنة فإضافة ألقاب تنفر منهم لا شك أن هذا من جنس المحذور الذي ذكرناه فيما يتعلق بالوهابية. فمن كان من أهل السنة وماشي على استقامة ثم لمز أو غمز يعني بشيء من أجل التنفير منه فلا شك أن هذا من جنس يعني هذا الذي ذكرته عن الوهابية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.